فقال مروا أبا بكر فليصلي. قلت إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يحاذى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن الأعمش. نعم، محاضر من المورع. والأعمش سليمان بن مهران إبراهيم النخعي، والأسود بن يزيد النخعي كذلك. نعم، هذه الرواية الحديثة. من أسمع الناس تكبير الإمام، هذا حيث احتاج الأمر إلى ذلك. لكن إذا كان الإمام ما شاء الله صوته يسمع يمكن أكثر من هذا الذي يبلغ، فيكتفى بهذا ولا يحتاج، إنه لما كان مريضا يحتاجه. كذلك إذا كان الإمام يصلي في المكبر ومعه أمامه اللاقط هذا يكبر الصوت، فما يحتاج. فما يفعل في الحرمين هذا من البدع، واضح ولا ليس؟ الناس ليسوا بحاجة إلى من يبلغهم، فإن احتاجوا نعم، وإذا لم يحتاجوا فلا يجوز مثل هذا الفعل. نعم. على الأقسام يشكر الناس. لا شك. نعم. بأي أساس؟ يعني على بدعة قديمة موجودة. قبل الكهرباء. يعني قبل أن يكون الناس ب يعني يرتفع صوت الإمام وكذا، فكانوا يبلغون، فظلت على هذا التبليغ للناس حتى مع وجود هذه المكبرات، كأن هذا دين، ففهم الناس هذا. بعض البلاد تصلي معهم كل الناس يبلغون كله، الكل يبلغ كل، فتجد الإمام يكبر وكل من خلفه يكبر بصوت مرتفع وراءه. نعم، تفضل. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذه قاعدة عظيمة ودليل على اتباع منهج السلف. الصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون يتبعون الصحابة، وهكذا إلى آخر الدهر. ومصداق ذلك في كتاب الله: وجعلنا المتقين إماما. قال: يأتم بمن نأتم من قبلنا فيأتم بنا من بعدنا، كما قال البخاري رحمه الله. قال: يأتم من قبلنا فيأتم بنا من بعدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذه المحصول في الصلاة أو في الصلاة عموما؟ نعم، المحصول في الصلاة فقط أو كله؟ الصلاة وغير الصلاة، الحديث رواه مسلم. نعم، حديث هذا المحصول. أيوه. أنا فلتان لا تقبل وفأتان مبيه، لا زلقوا متأخرون. قال: حدثنا قطيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسير. هذا من فقه عائشة رضي الله عنها، هنا أحد أمرين، على أي حال هي مستفيدة من هذا الحديث، من هذا القول، إما أن يأتي عمر فتحقق ما تريد حتى لا يحدث تشاؤم الناس وإلى آخره، وإما أن تظهر منزلة أبي بكر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يصر على أبي بكر ولا عمر ولا غير عمر، ومروا أبي بكر، مروا أبي بكر ما في غيره. الله أكبر. نعم. لا لا خلي خلي، هذا هذه أمور ظنون سيئة. قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. الذي يحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسه من ركعة، أنه إن أدرك الصف، إن أدرك الصف وهو راكع مازال، ولو كان قام الإمام فيكون مدركا للركوع بهذا. واضح ولا؟ تظهر هنا فائدة هذا الأمر، تموا بي ولا يتم بكم بعدكم. فلو لو الإمام قام وأنت جاي مسبوق والناس ما زالوا في الركوع، وأدركت الركوع الناس لم يرفعوا بعد، فإنك مدرك للصلاة بهذا. واضح ولا؟ نعم نعم نعم. ولا يقوم الناس حتى يرفع الإمام وأنت تركع قبل أن يرفع الصف. نعم. ولو بالصف الأول كل يدج الصف واحد، هو يعني الظاهر الصف الأول هو الأساس فيها. كذلك في التسليم، لو سلم الإمام وبقي الناس في الخلف ما سلموا بعد، فأكبر قبل أن يسلم يعد المدرك. نعم. وإذا قال الحافظ في جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، وليس المأموم على يقين أن الإمام رفع أو خفض، يعني هو شيء خطر وليس المسلم ينحني للركوع حتى يصله يعني كبير المبلغ. أما سمع صوت الإمام يقن أنه مثلا رفع، من حيث العمل أنت مطالب ب يعني أنك تتابع الصف الذي أمامك أو الصفوف التي خلف الإمام. شيخ شيخنا من قول الله في يعني عن التابعين الشعبي وغير نعم ما في الآن ما في تضارب. هو قال صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليتم بكم من ورائكم. فعملنا بهذا الحديث فتم الصف الأول بهذا الإمام، ثم قال تخفيفا على الناس يتم بكم من ورائكم، فهذا يتم بهذا. وإلا ما فائدة هذا الحديث؟ نضربه نرميه سنعمل به. نعم تفضل. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى اثنتين ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن ابراهيم سعد عندي سعيد ايضا لكن خطا عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ يعني الإمام يعمل بغلبة الظن وما يغلب على ظنه، فإن كان يظن أنه هو الصواب يعمل به، فإن تبين له بكلام الناس أنك أخطأت والصواب كذا فحينئذ يعمل يعني يغلب على ظنه أنه أخطأ وأن غيره أصاب فيعمل بما غلب على ظنه، لذلك يأخذ بقول الناس. فإذا كان الإمام شاكا يأخذ بقول الناس لأنه يعني يدل على أن قولهم هو الصواب. وهنا العمل بالأكثرية وعمل بالجمهور في الأخبار لأن الخبر يدخله احتمال الخطأ احتمال الوهم، لكن في مسائل الأحكام والفقه لا تأخذ بالأكثر لاحتمال أن الصواب مع الأقل والدليل مع الأقل. فالأخبار شيء والفقه والأحكام والتقليد شيء آخر. بعض الناس لا يعني لا يفرق في بين الخبر وبين يعني الأخذ بالخبر وبين التقليد. التقليد هو قول في الأحكام بغير حجة، ولكن الأخبار هو نقل محض، فهذا يدخله الوهم والخطأ يدخل الوهم. وأما الآخر فيحتاج أو يعوزه الدليل ويحتاج إلى دليل الذي يثبت هذا الحكم. عرفنا الفرق يا إخوان؟ يعني لما يجي يأخذ واحد بقول مالك في مسألة فقهية ليس كالذي يأخذ بخبر مالك في حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول مالك في مسألة فقهية يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى فهم للدليل، قد يصيب وقد يخطئ، فلا يهمنا هنا العدد ولا يترتب عليه شيء. قد يخطئ جماعة في فهم النص كلهم فهموه على فهمه والحق يكون مع واحد كما قال ابن مسعود جمع كان على الحق ولو كنت وحدك. ولكن إذا حدثك بخبر وشككت فيه وجاء آخر وثالث ورابع وخامس وعاشر خل نفس الخبر المسألة إذن خطأ مني احتمال وهم فيه، لأنه بعض الناس يلبس عليه في مسألة الجمهور وكلما تكلمت معه قول الجمهور على هذا يخوفك بها إيش قول الجمهور. لا حبيبي احنا ما نخاف كلمة جمهور ما جمهور ما تخوفنا بهذا. ما دليل الجمهور؟ ما حجة الجمهور؟ انتبهتم يا اخوان؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين، يعني هذا خبر احتمل الصدق والكذب او الخطأ والوهم. أيوة. لا ما يقولون، هم يقولون ثلاثة من أربعة، يعني الأربعة إما يختار منهم ثلاثة يكون هذا قول الجمهور حتى لو كان في ثلاثين إمام آخر مع الواحد هذا، الواحد الآخر هذا معه ثلاثين أو معه خمسين إمام قال بهذا يقول لك هذا قول الجمهور. أيوة. لا ينظر إلى غيره. لا نحن عندنا ما اعتبار، ما في اعتبار لقضية الجمهور إطلاقا بأي اعتبار. العدد ما اثنين هم كلامهم كله عن الأئمة الأربعة، فاثنين مقابل اثنين ما يقال قول الجمهور. عندهم الجمهور هو الثلاثة على أي قول، يعني القول اللي معه ثلاثة أئمة هذا هو قول الجمهور. اثنين سوى جمهورين. الله مستحيل. لا لا هو ثلاثة من أربعة هذا يعدون الجمهور. قلت لك لو خالف، لو الواحد الثاني هذا كان معه خمسين إمام هذا قول الجمهور لا عبرة به عندهم، بل حتى لو كان هذا على خلاف قول جميع الصحابة، يعني أكثر من هذا لو كان الصحابة كلهم على خلاف هذا. وذكر ابن حزم أنه في مسائل خالف فيها الأئمة الأربعة الحديث الصحيح والصواب في المسألة بهذه، قال أقول عشرة آلاف مسألة خالفوا فيها. هذه مو مسألة ولا اثنين، مجموعة شيء. ها؟ يعني كأنه قال عندي كذا عشرة آلاف مسألة خالف فيها ابن حزم. هو يعني خليه خمسة. نعم لا لا ما له دخل مذهب وغير مذهب. الكلام هو نقل الآن، هذا خبر ينقل انه الان هذا الحديث يعني مثلا حديث لا يقتل مسلم بكافر، الحنفية يقتل مسلم بكافر مصادم الحديث صراحة. فمثل هذه الاحاديث التي تخالف فيها النصوص، المقصود ان امام من الاربعة او مذهب من الاربعة خالف قول الصحابة، ليس الاربعة معا خالف قول الصحابة. نعم لا يعني يذكر ان في من في المذاهب في كل مذهب ما يخالف كل الصحابه، وعنده من هذا نحو عشرة آلاف مساله. هذا وين السلفيه هنا؟ ما في احد قال من الصحابه بهذا. ونحن ضربنا مثال كذا مره بمساله اللحوم، مأكل اللحم، شيخ الإسلام تيمية يقول لا يعلم هذا القول عن أحد من الصحابة البتة، الأموال لا هو أبوال كلها. نعم آسف أعتذر. في مسألة طلاق الغضب مثلا طلاق الإغلاق أربعة على خلاف قول الصحابة. نعم هو والثلاثة والثلاثة واحدة هذا الذي أردت. نعم تفضل. أنصفكم الله شيخ. الكلام هذا بعمومه على الجمهور فيه أئمة وأهل العلم قد يحجز يعني كلام بعمومه جرى طالب العلم على أهل العلم. لا لا لا لا يحدث شيء. هذا تأصيل عن طالب العلم. إياك أن تدخل كلمة الجمهور أبدا في أي مسألة من المسائل ويعني تعتبرها حجة ولا تبالي بها لأنه في الغالب أن الحق يكون على خلاف قول الجمهور في الغالب مو الغالب العكس أن الأصل هو الجمهور يكون هو الصواب لا العكس. انتطع أكثر في الأرض يضلوك عن سبيل الله انتبهت. الأكثرية تجد مخالفة للسنة والقلة وقليل من عبادي الشكور. القلة ممدوحة دائما انتبهت والأكثرية. لكن الإجماع شيء آخر. لو أجمعوا ما اختلفنا في هذا. هذا يجب. أما إن اختلفوا فليس عليك أن تتبع الجمهور ولا تلتفت إلى الجمهور. وهذا قرره ابن القيم في علم الموقعين بتقرير رائع جدا وكلام يعني جميل في هذا الباب. بل قال يعني أبى الله أن يجعل دينه يعني بين أربعة من الأمة فقط. هؤلاء يغلون كثير ويجعلون حتى قديس الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة الأربعة والأربعة وهذا اتفقوا هذا إجماع ويكبرون ويهولون. لذلك نحن لابد أن نقابل هذا بشيء من ليش من الشدة. وهذا ليس جرأة. جرأة على من؟ أنت تتبع الدليل ومعك إمام من الأئمة سواء الأربعة والأربعين أو الأربعمية أو الأربعة آلاف. المهم معك سلف في هذا. واضح؟ يعني أقصد ليس فيها جرأة على أحد أبدا لما تترك قول الأكثر وتذهب إلى قول واحد معه الدليل. هذا هو الواجب عليك. ما ليس في تقليل. بالعكس هذا ما أمرت به. لكن يعني ذكر عن شيخ الحسيني أنه قال إذا رأيت الجمهور على مسألة يعني تتروى قليلا قبل أن تخطئها. يعني لعل مقصود الأخ يعني يتروى طالب العلم قبل أن يخدم خصوصا إذا كان في بداية الطلب أو متوسط الطلب أن ينسف أقوالهم ويزري بهم. لا لا هو يزري بهم سواء أول الطلب والآخر الطلب. هذا لا يجوز أن يقلل من شأن الأئمة ويهون من شأنهم ومن علمهم وفقههم. هذا لا يجوز ولا يحل سواء كان في بداية الطلب أو في وسط الطلب أو في آخر الطلب. لو كان حتى إماما مجتهدا لا يجوز له أن يقلل من شأن الأئمة والعلماء وينبغي أن يتأدب معهم. هذا موضوع باب آخر. لكن أنا أقصد في معرفة الحق. هل نعرف الحق إذا كان مع الجمهور؟ نقول لا. القضية هذه ما تفكر فيها أصلا أو بمعنى يعني أدق أول ما تبحث عن الأدلة وكلام الصحابة فيها في هذا الباب ثم تنتقل بعد ذلك للتابعين ثم الأئمة. فيكون همك الأكبر والأول. وهذا ما قرره ابن عبد البر رحمه الله وابن القيم في أعلام المقيين ابن عبد البر في جامع بيان العلم. فيكون معرفة الحق بهذا. لأن كثيرا من الناس يعني صار كلمة الجمهور يعني لا يلتفت حتى لو قلت له إيش الدليل ما أدري بس هذا قول الجمهور. فيخوفون الناس ويرعبونهم بقضية الجمهور. شوف بس ذكر النصوص الأكثرية وأكثر الناس كذا نحوها في القرآن يدخل فيها الكفار وغيره أكثر الناس أكثر من في الأرض يعني يدخل فيها الكفار فإذا يكون الأكثرية على باطل طبعا يعني أنه الكفار. أما إذا قلنا هل يعني أكثر علماء المسلمين هذا اختلف الكلام يعني الأكثرية أو الجمهور أكثر علماء المسلمين هذا ما يعني يبعد أن يقال أنه الغالب أن الحق في خلافهم مع الأكثرية لا. لكن لا يلزم لا ولا مو ما يلزم بس ولا يخاف طالب العلم من هذا الكلام هو ذاك الأخير أنك أنت إيش موافق معنا في الأصل هذا ما في خلاف يعني الحمد لله. لكن النقطة أنه هل الأكثر أو يعني كلمة الجمهور يكون الحق معه أنا أقول واقعا ليس كذلك ليس دائما كذلك لا يعني واقع الأكثر غالبا يكون كذلك أن أنا في يعني أشك في هذه المسألة ليش أولا من حيث الأدلة غربة الدين هذا في الزمن الأول شوف بدأت منذ الزمن الأول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو بعث هل كان يعلم شيء من أنتم عليه هؤلاء علماء وطلاب علم وأهل دين فمن البداية حصل فكيف بالأزمان التي تليهم ثم التي تليهم وهكذا فنجد الأحاديث والأثار غابت عن كثير من الأئمة يعني يمكن يوم بدأ الإمام الشافعي رحمه الله ناصر السنة بدأ يعيد الأمر وإلا المذهب الشافعي عفوا الحنفي والمالكي مثلا على سبيل المثال قليل جدا الأدلة فيه قليل جدا فكان الأمر رجع بعد ذلك إلى الاجتهاد والرأي ثم لما جاء الإمام الشافعي ونصر الله به السنة وجمع ما جمع من الأدلة صار رد الناس إلى كثير من السنة ولله الحمد ثم جاء أحمد بعد ذلك أكثر وأكثر هذا بالنسبة للأئمة فضلا عن أئمة الحديث وغير ذلك لذلك يعني في كل مسألة من المسائل التي يذكرها البخاري هنا تجد يعني فيها ما فيها من يعني في كثير من المخالفات في المذاهب بخلاف هذا لجمع البخاري والأحاديث التي استنبط منها شيء عظيم وكثير فمن أين يأتي المذهب بالدليل حاول البيهقي أن يقوي مذهب الشافعي فجمع له لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية ما كان يعني ينتصر يجمع من الأدلة ما ينصر به مذهب لا يجمعها متجردا فحصل من ذلك كثير من فلذلك يقول ضعف أحاديث يعني لو غيره كذا لصححها ويصحح أحاديث لو غيره ضعفها وهكذا فهذا كثير عند يعني الأئمة ولذلك يعني النصوص هذه هي مشي على القاعدة مشي دائما قليل من عبادي الشكور لا تزال طائفة من أمتي القلة وكذا في الحق معها هذه يعني هي القاعدة المضطربة أن القلة دائما يعني القلة غالبا هي الصواب وقد يصيب الإنسان قد يصيب الجمهور لا شك أن هذا قد يصيب وأنت يعني الآن في المذاهب لو جينا لأصحاب المذاهب لأئمة المذاهب عديناهم وأصحابهم عديناهم وجينا نمسك في المذهب وانظر إلى عامة علماء المسلمين تجدهم أشاعرة في العقيدة تجد خربانة عامة البياقي وغيره وغيره أشعرية شيء مهول إذن هذا أكثر ولا أكثر هم علماء مسلمين فهذا إذا كان في العقيدة فضلا عن المسائل الأخرى هذا على كل حال يعني فيما أتصور أنا هكذا ممكن أكون غلطان لكن هذا في أعرض الذي عندي أنا في ذهني يعني هو لا ينبني عليه شيء يعني. ما دام اتفقنا بالأصل هذا أهم شيء المهم أنه قول الجمهور لازم أن يكون الصواب صحيح. طبعا طبعا هذا لابد، لكن لما تيجي أنت تضرب يعني تشوف هذه المسألة مثلا، افترضنا أنها في 100 مسألة عرفت أن قول الجمهور فيها كذا أو قول الجمهور فيها كذا، ثم نظرت في الأدلة فوجدت قول غير الجمهور هو الأرجح بالدليل فيها، فهذه تدلك على ماذا؟ لابد أن تأخذ شريحة من المسائل. على كل حال هذا مثل ما قال الشيخ بكر، هذا ما يهمنا لأن اتفقنا على الأصل وهو أننا ندور مع الدليل حيث دار، سواء وافق الجمهور أو خالف الجمهور، هذا ما يعني نعتمده. عبدالعزيز الحنبلي سألت بوهر أنا صور كما الكتاب غير واضحة، وعلم منه أنه لا ينتقض يعني الوضوء، لا ينتقض لا ينقض مس ذكر بذكر، هذا بد أن يكون باليد، وكذا لا ينقض مس بائن، هذا الذي يريده لعله سمع شرح أو كذا ففصلوا في الطريق كذا أو محله أو زائد. الكتاب الذي هو ذكره الآن الله يديك جبت لنا مسألة. يعني اعتمادا على فهمه او على شيء يعني الاكثر مع الدليل طبعا وليس من هذا من هذه الفضل لا يقول لا، هذه ممكن تكون مرجحات عندما تختلط عليك الامور ولا تعرف، يعني مثلا عندك واحد صحح وواحد ضعف ولا يمكن تميز بين لماذا صحح وهذا ولماذا ضعف هذا، فتأخذ مثلا بالأعلم في هذا الباب، تأخذ بالأكثر في هذا الباب، تأخذ لكنها ليست يعني أصل في منهجية الأخذ العلم بهذه الطريقة. احنا ما نصور الجمهور يعني أو نقول لهم يعني السلفيون والجمهور ما عداهم أو كذا، يعني قد يكون أحيانا ينظر في المذاهب الأربعة والغالب أن يكون الحنفية في جهة والثلاثة في جهة، هؤلاء الجمهور لا يمكن أن نقول أن الغالب أن الصواب مع الأقل. لا يعني هي في مسائل في الحقيقة هي يعني كما يقال يعني مسائل الأصول اللي فيها النصوص والأحاديث، فعلا هذا تحصل يعني عامة الأمة عليها مثل الصلوات خمس، مثل عدد ركعات، هذه كلها يعني أمور واضحة معظم الأمة تستند، لكن الكلام فيما في الأشياء المسائل الخفية إن صح التعبير أو التي لا تظهر بسهولة تحتاج إلى نعم نظر ومحتاجة إلى جمع أثار ومحتاجة كذا، هذا الذي قصدته يعني. أو العمل به يراد لأنه قطع التسلسل، أو يكفينا أن نعرف أنه حتى لو لم يعمل به بعض القرون. يعني طبعا هذا يعني كما يقال تخيل يعني يعني أنا صور من هذا بعيد، لكن ولعل مسألة الغسل مرتين يوم الجمعة من الجنابة وللجمعة لعلها تكون يعني مثال على ذلك، لم أسبر ولم، لكن قل لعلها تكون مثال ممكن طبعا هو يعني أنا ما يعني ما أستبعد يعني فعل عمر رضي الله عنه في السهو وقرأ الفاتحة مساها وترك الفاتحة في الركعة الأولى فصلىها في الركعة الثانية قرأ بها مرتين، هذا ممكن يكون مثال يعني ما هو موجود في في يعني الكتب، لكن هل ما عمل بها من التابعين أحد أو كذا هذا أيضا يحتاج بحث، لأن التابعين غالبا يعني تجد فيها قول من أقوال الصحابة في التابعين أو أكثر. لكن على كل حال نحن بالنسبة للأدلة يعني اعتبر الآن عندنا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل به أحد من الناس، طيب، ولا وجدته في مذهب من المذاهب، والحديث صحيح عندك، فهل نعمل به أو يتوقف الأمر حتى نعرف من عمل به من الأئمة؟ ما وجدت أحد نتوقف، هل يحاسبنا الله سبحانه وتعالى ترك العمل أو لا؟ لا شك. انتقل للمرحلة الثانية وسألة الصحابة. الصحابة نحن أمرنا باتباعهم في الجملة، ذكر ابن القيم رحمه الله نحو 50 دليل في أعلام الموقعين على اتباع الصحابة، فإذا قالوا بقول أو وجدت قولا أو قولين للصحابة فلا شك من بعدهم يكونون يعني لو خالفوا هذا يكون هذا قول محدث بالنسبة للصحابة، أو على الأقل يكون مخالف لقول الصحابة فقول الصحابة مقدم، يعني اعتبر هذا إمام من الأئمة الآن، فمن لكنه إمام يعني أعظم من من من, من هذا الإمام، فقوله يعمل به نعم بلا شك. قول الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال يعني مخالفة الجمهور تحتاج إلى يعني تمهل وحذر، حتى ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم مرة في تصحيح حديث وتضعيفه، قلت أن الشيخ الألباني رحمه الله حسن حديث وقد ضعفه أئمة في الجرح تعديل في الإمام أحمد وكذا، قال يعني يعني أو كذا مثلا يعني تحسينه يحتاج إلى يعني تمهل يحتاج إلى بحث يحتاج إلى الآية يفتح يعني هذا المباشرة. نعم صح، هذا كلام صحيح كلام شيخ ابن عثيمين، لكن ليس في بحثنا، نحن بحثنا في مسألة معرفة الحق هل يعرف بهذا أو لا، وأما أنه تتمهل ما تتمهل هذه في كل المسائل، حتى لو ما قال بها جمع أي مسألة مسائل شرعية قبل أن يعني تقدم على هذا، لأنك أنت لست مجتهدا الآن، أنت الآن في طور التعلم فتسمع لهذا وتسمع لهذا وتأخذ بهذا، إذا تبين لك دليل تعمل به نعم، لكن لا تحارب غيره ولا ترد غيره بسهولة حتى تنظر لعل يكون عنده دليل آخر لعل عنده كذا، هذا صحيح. فالتمهل في يعني في الأدب مع هؤلاء هذا المقصود، وليس التمهل في يعني الاحتجاج والعمل بما يقول. الآن هذا قول العلماء الجمهور، ما أنا يعني به ثلاث مذاهب دون الرابع. نعم. هذا لن يكون أكثرية أصلا. نعم. هذا لن يكون أكثرية أصلا يعني. لأن غير المذاهب الأربعة كثير. نعم هذا هو كذلك، لو احنا جينا نزن كلمة الجمهور بالميزان الصحيح سنجد ليس كذلك. يبني دائما أكثر من وصل لأكثر وأحاديث وأكثر منهم، يعني يبنطنا مثل كتاب الشيخ الباني، هل نقول الشيخ الباني بأنه وصل مثلا لعدد من أحاديث أكثر منهم وهو أفضل منهم مثلا، وهو لأنه جاء بعد زمانه وعند الأئمة الأربعة وليس ذكر العلامة الشنقيطي. أنا يا إخوان المسألة هذه نحاول إن شاء الله، عندي يعني بحث بسيط نقرأها سوا إن شاء الله كلام الأئمة في هذا الباب. الشيخ الشنقيطي رحمه الله ذكر أن العلماء أن الأئمة كلما تأخر الزمان اطلعوا على من يطلع عليه من قبلهم، حتى يقول ووصل لنا نحن ما لم يصل لكثير من سبق من النصوص والأحاديث والأثار والاطلاع أوسع. فهذا الكلام كلام متين جدا ودقيق، أن بعض الناس يفهم أن مدام إمام خلاص يعني هذا ما الدنيا كل يعلم كل شيء. لا، هذا غلط، ما هو صحيح. كلما تأخر، بل نحن نقول الآن بالنسبة للشيخ الألباني قد تطلع أنت ونطالب علم على أشياء لم يطلع عليها الشيخ الألباني الأحاديث. لماذا؟ لأنه تيسرت لك بكل سهولة، إيش تبحث في النت الشاملة عندك وما أدري إيش، وتحصل أشياء. الشيخ الألباني كان يعني يظل يقرأ مجلد كامل في مسند أحمد، في المستدرك، في كذا. أنا رأيت هذا بعيني، حتى يبحث عن حديث واحد يقرأ مجلد كامل ومجلدين وثلاث بهذه الطريقة. أما الآن فالبحث سهل جدا في هذه الفارس، ما كانت موجودة. فهل يعني هذا أنك أعلم الألباني أو أنك كذا؟ لا. وكذلك شيخ الألباني ليس معناه أنه أعلم من الشافعي وأعلم من أحمد، لا. لكن مع ذلك من الناحية العلمية، نحن العلم لا يقبل الجمود، فنحن نبحث عن دليل كل عالم نأخذ. فإن كان عنده دليل واضح وعنده أو دليل صحيح فعملنا به. قال به فلان أو لم يقل به لا يهمنا من القائل، يهمنا الدليل والمقول نفسه هو الأول المهم عندنا. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنكرنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويسمع في صدره، كان يكون في صدره أزيز كأزيز المرجل، يعني صوت الغليان القدر لما يغلي على النار، فهذا الصوت كان يسمع من صدره صلى الله عليه وسلم. ولما انكسفت الشمس قام يصلي ثم يسجد، فلم يكد يرفع رأسه فجعل ينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رجل أسيف وكثير البكاء، وعمر كان له نشيج ويسمع في آخر الصفوف، فالنفخ أو الصوت أو البكاء لا يؤثر على الصلاة خلافا لقول الجمهور. في هذه المسألة صوت وحرف وحرفين، وتعالى شوف المذاهب. يقول ابن المنذر واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال لا إعادة عليه، واحتج به بعض من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة، وقال هذا القائل معلوم في اللغة أن النفخ لا يسمى كلاما ولا يجوز إبطال الصلاة من نفخ ابطال صلاة من نفق في سجوده غير حجة، ولا حجة مع من أبطل صلاة من نفق في سجوده. والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم للسجود على التراب، ولا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة الكلام، وليس لتفريق من فرق بين النفخ بين نفخ يسمع ونفخ لا يسمع معنى، وذلك أن النفخ إن كان كلاما فعليه الإعادة، فلا إعادة على من نفخ في صلاته عليه الإعادة، وإن لم يكن كلاما فلا إعادة على من نفخ في صلاته. انتهى مختصرا من الأوسط لابن المنذر رحمه الله. لكن ليس معنى هذا أنه واحد يبكي بكاء بصوت وكلام. بعضهم كان يصلي يا أبوي إيش يعني. سمعنا والله هذا شيء عجيب جدا. صلاة نعم. الاستغاثة بغير الله وموضوع الصلاة. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال